بسم الله الرحمن الرحيم، لحضرتكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل الهوى ب 35 ثانية كنت بقول للكنترول أنا ما تعوضش، وللسادة اللي قدامي خلف الكاميرات أنا مش بتعوض، وهم يقولوا لي أيوة أنت ما تتعوضش. وده موضوع حلقة النهاردة، ما لا يعوض خلي بالك منه، عض عليه بإيدك وأسنانك لأنه ما يتعوضش. في مجال الأعمال لما نفرط في اللي ما يتعوضش هنخسر، وفي مجال الحياة الاجتماعية لو طفشنا اللي ما يتعوضش هنبقى زبالة. صدقيني ولا أحلف، زمان حضراتكم كان في عبارة شايعة وانتشرت في الأفلام والمشلشلات، العبارة الشايعة دي إن بنت تشتكي من جوزها فمامتها تقول لها ولا يهمك أطلقك منه وأجوزك سيد سيده. 2016 لو أم اتجننت وقالت لبنتها كده وطلقتها فعلا مش هتلاقي ظفره، ما عادش سيده ولا سيد سيده، فينيتو، السوق كله وحش. فالمهفوفة اللي مصرة على الطلاق وبتسمعني النهاردة، أنا أحلف يمين الله لثقتها فيا وثقة أبوها وأمها والعالم كله، مش هتتطلق. وسبقني وسبق الدنيا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحل لمؤمن أن يفرك مؤمنة، يعني يكره مؤمنة مراته، يعني إن كره منها خلقا رضي منها غيره. يعني إذا كانت شوية كده مسرفة حبتين يعني مش كتير فيفتكر إنها عفيفة وإنها مش بتقول لحد أسأل عليك ولا حد وحشتني ولا الكلام الهايف الفارغ اللي احنا بنقوله وملوش معنى، وانها ام ولاده او بنته او ابنه، وانها مش ولاجه. ايه هي الولاجه؟ اللي بتدخل من بيت لتخرج بيت تاني. وسيدنا محمد على فكره عليه الصلاه والسلام حذر منها راغب الزواج وقال اوعى تتجوز ولاجه، اوعى تتجوز مهفوفه، كل ما تخلص عيد ميلاد تبدأ في عيد ميلاد جنبه، وكل ما تخلص جارة تروح للجارة التانية وتنقل الكلام وتبقى قاذورة. وإنها مش لصة ولا حرامية ولا بتسرق الفلوس وتديها لحد تاني أي حد، وإنها قليلة الكلام مثلا، ولو كانت كثيرة الكلام يفتكر إنها مؤدبة ومحترمة ومدبرة، وإن كانت مش مدب يعني كل صفة يكرهها حيلاقي أكيد. ودي دعوة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن إحنا ندور على الشيء الجميل اللي يجعل حياتنا تستمر. وأنا دايما بسألكوا على الهوى وبسأل أي حد بيكلمني في الشارع فيه وفيه وفيه، أقول من فضلك قولي لي كام حاجة حلوة فيه. فلما تقولي كريم وحنين نفسي اقول لها امال عايزه ايه يا مهفوفه يا بنت المهفوفه، على طول كده دايركت. ونفس الكلام بقوله للهبل العبيط اللي عايز يطلق، اقوله بالراحه بنتك هتتشحتف، ابنك هياكل المر في كاس البرتقال، كل ما يبص لك ونفسه يقول لك عايز اشوف ماما لو كان معاك، يعني يحس انك بتكز على نيابك، يضطر يشتم امه قدامك عشان يرضيك، وكل اللي جواه لعنه بتلعنك. دي بتنام للدور ما تسهرهاش يا اخويا، دي عماله تفتش اسراري ما تقولش قدامها سر. الزوجه مش عايزه اسرار لو كانت محترمه وبنت دين ما تحتاجش انها تعرف اسرار. أسرار إيه اللي تعرفها؟ مادام بيتها مستور. ده ربنا، ده الدين. أسرار إيه؟ حواديت إيه اللي عايزة تعرفها؟ في ناس كيفت التضحية بمن وما لا يعوض وبتخسر كتير قوي. حلقة النهاردة بتأكد إن اللي ما لا يعوض لا ينبغي التفريط فيه. انتوا عارفين إن حتى الكلام ده موجود في اللي أنا بحاول بانتحار أحطه في عقول البشر. العبرة مش بالدين، العبرة بالخبرة. وإن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استعان بدليل صحرة في هجرته الشريفة عبد الله بن أريقط، وكان مشركا، يوم يعبد حجر ويوم يعبد معزة، بس واد ما يتعوضش، عارف 627 سكة مشى النبي فيها وأبو بكر الصديق ولا واحد يعرفها. أبو بكر ما يعرفهاش والنبي ما يعرفهاش قبل أبو بكر. النبي يعرف بالوحي، يعرف بخبرته الاتنين، وخبرة النبي عليه الصلاة والسلام في الطرق كانت طريقين ثلاثة، لكن ما مشيش في كل السكك ولا مشي في كل الدروب، ولا كان بيلف حوالين مكة ويعرف دي توصل لفين ودي توصل لفين. كان بيتي جدا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لما كشف له الحجب في يوم من الأيام قال اسألوني ما شئتم فكل العلم أعطانيه الله الآن، إلى درجة أن بعضهم كان بيسأله الناء بتاعتي مش لاقيها، الاقيها فين؟ تجيله في منطر شاشه ربنا سبحانه وتعالى يحطها قدامه ويقول له ورا الشجره الفلانيه في المكان الفلاني بعد بيتك باربع شوارع، يروح يلاقيها هناك. سيدنا عمر لقى الموضوع يطول بقى وهيسالوه في الهيافه، فقال رضينا بس خلاص، بالله ربا وبالاسلام دينا وبك يا ابا القاسم نبيا ورسولا. اللي ما يتعوضش ياما ناس بتندم عليه دلوقتي لان هم ضيعوا، وممكن ما يتعوضش ونفرط فيه بسبب شكايه قد كده. وانا عندي قصه حزن قبل ما اجي الهوى بحوالي 3 ساعات أو 4 ساعات، ضيع رجل امراته وام اولاده بسبب خبر كذب، سابته وراحت وجوزت وخلفت وأصبحت الدنيا بالنسبة إليها جميلة إلا من مرارة الإحساس بالظلم والاتهام بالباطل، ودي ربنا يشيلها عنها. وهيفضل هو مسلم والمخلل ولمون بالسكر ولمون بالعسل الأبيض، ومش هيحليله حلق، هيتذكرها ولكن بعد أن قطعت الروابط. وكذلك الحال عند الأمة وعند الدولة اللي تفرط في علمائها وتفرط في خبرائها وتفرط في كل حد نضيف من أجل وهم أو من أجل كابوس اسمه أنت مفكر إن ما فيش غيرك. أنا بفلوسي أجيب سيد سيدك، ما عادش سيد سيدك صدقني، ما عادش، كان زمان وجبر، كان زمان وجبر صدقني، ما عادش. واد امين مخزن محترم، واد بيشتغل معاك عمره ما غشك في كيس مكرونه، ها، ويزعلك في حاجه ولا تشوفه نايم على تمشيه وتجيب غيره. انا هقول لك مين اللي هيجي لك، يا غبي يا حرامي، يا غبي ما بيفهمش حاجه يا حرامي. اعتقد ان من 15 20 سنه، أنا فاكر كويس عبارة، معرفش الحقيقة إذا كانها موجودة 2016 ولا لا، أنتوا اللي تقولوا. فين أيامك؟ الله يرحم أيامك يا فلان. فلان ده طلع على المعاش والحكومة ما رضيتش تكمله لأنه ملوش واسطة، لو كله واسطة كان خد امتداد سنة بعد سنة لغاية لما مات وهو في الوظيفة. وأنا ضد إن إحنا نخرج الأساتذة على المعاش، قال بحجة إيه؟ نتيح فرصة للسباب. السباب عمره ما هيوصل لواحد من المليون من دول، خلي السباب موجود والاساتذه موجودين يعلموه طلعهم على المعاش، بس هات لهم الناس قبل ما يتوظفوا، يكونوهم من جديد. اي حاجه، ما احنا عندنا في الجامعه ما فيش معاش، بيطلع استاذ الجامعه تفرغ لكن بيفضل يدرس لغايه لما يموت. يستغنوا عن ده ازاي؟ جامعه تمشيه بره يقعد على القهوه، ده ازاي وهو قري على الاقل 20-30 ألف كتاب، واللي جواه مخزن، خلي بالكم مش مخزن، مخزن للعلوم، نمشيه ازاي؟ ده انا عجبتني رساله عمرها النهارده حوالي بالظبط بالظبط بالظبط 36 سنه، يعني من 1989 اعز تاريخ احفظه لانه ميلاد ابني انا دكتور طه مبروك. دار شمس 1982 والدنيا بتمطر وانا عامل ندوه في جامع السيده خديجه، وقالوا جالك ولد، قلت اسميه طه لانها كانت لولد النبي عليه الصلاه والسلام. درش. ولما في واحده جارتنا ولدت ولد في نفس اللحظه بقيت داخل مرعوب، اول الدايه كانت بتولد الاثنين، فقلت ليكون ابني راح للراجل، كنت زي المجنون. وبعدين حمدت ربنا لما افتكرت، قلت اه ده الراجل اللي جنب مني اسود اللون، بس كان ابيض اللون جده اسمه حسين وكان حبيبي، فابنه طالع اسمر زيه، قلت الحمد لله يبقى بتاعنا الابيض، وكان ابيض الله يبيض وشه في الدنيا والاخره ابني اللي محدش لزق فيا كما لزق، ومحدش كنت احب اجيب له قميص جديد ويفرح بيه الا هو، يقول لا قصر لي قميصك، قصر لي قميصك، البس قميصك اللي داق عليك يا بابا. آية كان في الحب وما زال، الله يعينه وبعد عنه شر تبركي وشر عين شمس واي حد يتصل به ويصرفه عن الطب، عدوي ولا احبه. المهم يعني العباره دي كانت ايه؟ جمله بقالها 36 سنه، الجمله دي اسمها ايه؟ عض الاول، عض، وبعدين بقى عبارات الندم اللي منها الاقي زيك فين يا جدع، ولاقي زيك فين يا علي، غنت بيها البنت في الموالد. علي راح، هتلاقي زيه فين؟ وهي بغباء امها وثقافه بيئتها ضيعته في شربه ميه، في حاجه هافه. لو عايزين ما تضيعوش اللي ما يتعوضش، سيبوكم من الهيافه واقعدوا تفتحوا كلمه الفيس سبب فيها، ملعون ابوه على اللي يحبوه على اللي يكتبوا فيه، حتى لو انا ما دام هيخرب بيوت الناس. اللي ما يتعوضش عضوا عليه بايديكم واسنانكم لو عايزين ربنا يرضى عنكم. معايا مين يا ستي ولا توجعي ودني؟ جميله مير كده، اول مره اسمع ان في مير. سمير، طب قولي كده في سريح. الو سمير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا سعاده الباشا. الله يرحب بيك يا حبيبي. مرحبا. انا اريد ان اسال سؤالا واحب الاجابه بعد ان اضع سماعه التليفون. لك ما تشاء وانا على صمت. تفضل. الحمد لله. أريد القول الحق في شأن البنوك الإسلامية وخصوصا بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، هل هو حقا يعني يتعامل طبقا للإسلام، خصوصا أنا سمعت أن هناك هيئة شرعية تراقب أعمال البنك ويتعامل طبقا للمرابحة ويقرض الذين يودعون نقودهم فيه قروضا حسنة، قرض حسن. فأريد الإجابة لأنني مضطرب القلب في هذا الشأن. شكرا، أحييك وأعتقد أني التزمت برغبتك، وأول شيء يدعوني إلى السرور بمكالمتك حرصك على لغة عربية سليمة، وأنا بزعم أني من حماتها. الإجابة: بنك إسلامي يساوي بنك، ومش مكتوب جنبه كلمة إسلامي. مصر أو فيصل أو أي بنك في الدنيا ما دام البنك المركزي يمسك الجميع فجميع البنوك سواء، والمعاملة فيها طيبة جدا. معايا مين؟ قول يا أختي سميرة. مش ممكن سمير وسمير. أم عمرو، يلا يا أم عمرو. أم عمرو، وعليكم السلام يا أم عمرو. أيوة حضرتك، لو سمحت ممكن ليا سؤال بعد إذنك؟ ها لو سمحت من فضلك، أنا والدي متوفي من 13 سنة. أيوة أيوة، بقول لحضرتك أنا والدي متوفي من 13 سنة. أها. سايب عقارات، عقارات دي عبارة عن أربع بيوت، كل بيت أربع أدوار، في شقق سكنة وفي لأ. فطبعا احنا خمس صبيان وبنتين، وطبعا الحاجات دي كانت المفروض اتقسمت بعد وفاة والدي، وطبعا والدتي قالت لا ما فيش تقسيم الا لما الصغير يكبر، عشان احنا لينا اخ صغير والكبير يموت بقى بالمره. ماما عملت شريعة غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحكمت المرأة وشرعت لنا شرعا جديدا، حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير، وكان عليها أن تقول ويموت الكبير ويموت من على المسرح ويموت المشاهدون جميعا. غلط، وأم كل زيها غلط، والميراث يتوزع بعد ربع ساعة من الوفاة. طب حضرتك دلوقتي هي منسفة دماغها قوي، والإخوات دلوقتي بعد ما كانوا الإخوات مع بعض إيد واحدة وبيتعاملوا بالحب والمودة، دلوقتي بقى كل واحد زعلان من الثاني ومخاصمين بعض ومقاطعين بعض بقالهم سنة. ثمرة مما زرعته أمك، ثمرة من ثمرات زراعة مامي اللي مش عارفة دين. وفي أمهات، أيوة اتفضل، وفي أمهات أزواجها كتبوا لهن كل حاجة باسمهن، لا وما زالت بتذل أبناءهن. اسمه شرع بعيد، شرع أم لالي، شرع أم كلثوم، أنت وبس اللي حبيبي، مش أم كلثوم طبعا أكيد، ومفيش غيرك على البال. أي حاجة غير ربنا، أي حاجة غير الرسول. اسأل يا بنت سؤال مباشر أجاوبك عليه. طب حضرتك سؤال معلش، حضرتك هو ما كتبش حاجة باسم حد، هو سايبها كده لشرع ربنا، وما ما ما ما قالش ان ده بتاع فلان او وجات. ما انا بقول لك، وفي تانية يعني غير مامي، في غير مامي، ماميهات غبي، غبوات، جاهلات، كافرات بشرع ربنا. طيب دلوقتي واللي مات وكتب لهن في حضن ابو لهب دلوقتي. طب حضرتك لو احنا رفعنا عليها قضيه، ارفعي عليها وعلى جدتك لو جدتك عايشه وبتايدها. طب يعني حضرتك كده مش حرام؟ لا مش حرام، مش حرام. احلف لك انه مش حرام، بدم مش راضيه تيجي بالنعناع، بدم مش راضيه تيجي بنعناعه. ووحيد الله يما، واللي بتعمليه يما غير دين سيدنا محمد، اهو الاستاذ الكبير بيقول، وهي بتقول ايه مش حرام، توديها 60 محكمه، بس يوم ما تروحوا بيها المحكمه تكونوا واخدين لها سندوتشات الكبده وكل حاجه هي بتحبها، وكلي يا ماما وان شاء الله ما طفحت، بس كلي يا ماما، انت حبيبتي يا ماما، القضاء يا ماما شرع عشان يفصل بينا انا وانت ونفضلوا حبايبي يا مامي، انت كده تكفري يا ماما، ربنا ما قالش كده يا ماما، ولما قالش كده يا ماما، واوعي تسمعي كلام دجال يا ماما. الصغير ياخد حقه ويبقى له وصي لغايه لما يكبر ويرجع له حقه. واتوا اليتامى اموالهم، اي الذين كانوا يتامى، لأنه بمجرد البلوغ لم يعد هنالك يتم، لكن الله عبر باعتبار ما كان، وهذا الذي يسميه العلماء مجازا مرسلا، علاقته اعتبار ما كان. أي آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم. شكرا. مين؟ روحية؟ روحية أشرف. قول يا سي أشرف. حبيبي يا دكتور في الله وأحبك الله عمي. والله العظيم مش عارفين نقول لك ايه. بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. بارك الله فيك وفي ذريتك ليوم الدين. اياكم ان يشاهدنا. والله يا دكتور بص انت يعني بتعلمنا وبتوعينا وبنعلم الناس وبنخلي الناس تستنى البرنامج بتاعك. اللهم امين يا ربنا ينفع بيه. والله بحبك قوي قوي قوي. ادعي لي يا دكتور عشان انا عملت مشروع جديد. حبك الله يا اشرف وربنا يبارك لك في المشروع الجديد. وانت صعيد يا اشرف باين على اللهجه. محافظ الجنة وساكن في لوكس. ما جينا احسن ناس في الدنيا من اول ابو شوشه. الله يخليك يا دكتور ربنا يطولنا في عمرك. يا دكتور عايز اشارك في الجمعيه اللي انت مدير بتاعها دي. عايز انا مشرف عليها بس مش مديرها ابدا. كفايه رئيس ان مجلس اداره احمد دور. دكتور مبروك عطيه. اتفضل. بس فانا عايز عنوان. عايز اي حد اتابع معاه في الله. تسعة تسعة تسعة تسعة شارع زكي بدوي ستانلي اسكندرية 14 حي الزهور بالقاهرة الحرفيين السلام. بشكرك. روحية يا هانم ولا مين معايا؟ طارق بيه. اتفضل يا طارق. ام شيماء. قولي يا ام شيم. روحية ارجع تاني مدام راحت ام طارق في الزحمه واقول شوفوا بقى شوفوا بقى شوفوا بقى لما نوصل لزمن نلاقي فيه حاجه واضحه جدا جدا اسمها الميراث بالثه ثلاث نقط. يموت الواحد يرثه ناس بيربطها بينه وبينه رابطه يا أبوة يا بنوة يا زواج يا رحم. والمفروض بعد ما نطمن إنه خلاص سلم قطع النفس وفي دكتور قال يعوض عليكم ربنا من أول الساعة اللي لابسها والسبحة اللي عنده وجوز الجزم والبدل والشقة والهقة والبقة والقراط والعمارة أب وأم وولاد وزوجة كل واحد بالأب والأم ياخد السوتس بتاع ده من أول ده والوردة لو تتباع. ترك اسمه تهريكة. ترك وردة. حد قال من العلماء دي تافهة ما تتوزعش؟ محدش قال. ترك حتى في عبارة لبعض العلماء الكبار زمان كان ماشي في جنازة والنعش فوق فواحد لقى واحد بيعيط تحته قال شور يعرفه فقول له قال له بقول لك يا أخ قال له نعم قال له الميت ده ما ترك أنا استفهام ترك إيه؟ الراجل ده من العلماء بقى قال له ترك كل شيء. صحيح الميت ده ترك الشجر حتى بتاع الحكومة اللي في الشارع يعني وترك الجامع والكنيسة ترك كل حاجة وترك مراته ما عادتش خلاص اتقطع الحبل بالموت وترك العيال ما خلاص خلاص بابا الله يرحمه بابا الله يرحمه بابا خلاص عادش فيه بابا. مشكلة بقى اللي كنت بكلم فيها برضو النهاردة صورة الحياة بعد رحيل بابا نفسي أكتبها في كتاب. عايز الحلقة دلوقتي تخلص بس مش دلوقتي أنا مستعجل على وداعك ولا حاجة. لأ أنا عايز أشوف نفسي دلوقتي مخلص كتاب اللي أنا بعمله اسمه صفحات من حياتي اللي كله كآبة وكله دروس خطيرة وأنا موعود بطبعه وموعود بأنه يتعمل مسلسل من أول الكتاب. ومبروك عطية في الأزهر. مبروك عطية شيل الكنبة على كتفه من عند شمس الحلمية الزيتون بدور على الأوضة مع حمدي علام سامعني أهو أكيد في فيشة وعارف إن أنا وقفت في حلمية الزيتون وصاحبة البيت نازلة وقلت له مين ده يا واد؟ قال لها ده مبروك زميلنا هيبقى نمره 5 في الاوضه. قالت ابدا يا ست هيدفع زينا. قالت ابدا وكان بيت ابوكوا يا ولادين ليه. وطردت مبروك عطيه وزمايله عملوا رجاله مبروك عطيه ده قاعد يبوس ايديهم ارجوكوا انا مش جاي اخرب بيكوا اعملوا معروف. وجيت راجع ما شربتش حتى شويه ميه وكان في البيت ده زير في حلميه الزيتون تحت. والله ما لحقتش اسكت يا منى لما اتكلم. وحياه ربنا المعبود ما لحقت اشرب منه شويه ميه. اخلص ده واكتب صوره السيناريو بتاع البيت بعد رحيل بابا. احطها عند واد واحطها عند بنوته او عندهم الاثنين. وهم لقوا كل حاجه اتغيرت. معرفش هيفتكروا حاجه واحده ولا لا. دي لغه الشعر بتاعتي بقى. هيفتكروا دقه الباب لما كان بيجي انها اتقطعت. هيروحوا لاخواتهم يقولوا فين حقنا بابا، يجروا وراهم ويعدوهم ويسرقوا بعض ويشتموا بعض وينفصلوا. صورتهم عند بابا اللي كان حمار شغل ده، كان شغال بمرتب وبيجيب 1000 مرتب جنب المرتب علشان يجيب دبل كوكو دبل سمك فيش اف اي سيتش دبل كل حاجه. هتروح وهيدوروا على معاش الحكومه. تصدقوا اقول لكم معاش استاذ الجامعه اللي زي حالاتي 700 جنيه يعملوا ايه دول لاولادي؟ يا لهوي الحق رئيس السيسي الله يكرمك شوف الموضوع ده، ده مهم قوي. ده الراجل كان بياخد هو عايش 12000 13 15000 دلوقتي 700 جنيه يعملوا ايه العيال؟ ده يخلصوهم في ساعه بالذات لما يكونوا متعودين على العز والوز والغندره. دلوقتي بقوا تبع بعد العربيات كرباك ورا. والحياه بقت ايه ريه تيه مربوطه واولها خيه او خاه ما اقدرش اقولها. يعني شوفوا الدنيا بتتغير ازاي بعد رحيل بابا. لا بابا ده مستاهل ان احنا ندعي له بجد بالشفاء وطول العمر لان وجوده رحمه لينا. والهبله برضو اللي عايزاه يغور في داهيه ويموت وتاخد لقب ارمله كمل كده تبقى مره كمل وتكذب كده. لو سالوها في الاعلام وانت كنت بتعملي ايه تقول كنت بقعد ارتب له ورقه وهي ما رتبش ورقه، كنت بقعد اقرا في كتبه وانا احلف بالطلاق ما قريت في يوم من الايام كتاب ولا صبرت على انه تخلصه ولا انها تقول قصيده شعر ولا تحفظ ميله ولا تعرف مدرسته ولا اتجاهه. هو يولع ويكتب المهم يجيب لنا احنا المامو سناء. حاضر يا ستي ما تخلينيش اكمل. يلا يا نوقة. ايوه ازاي حضرتك؟ ازيك انتي؟ ربنا يخليك ويبارك لك على كلامك الجميل اللي بيغسل قلوبنا ده. يخليك يا ست سناء. وفي بيت شعر يا دكتور كنا بناخده زمان في الجامعه اللي كان بيمدح فيه حد من الشعراء ملك وبيقول له انت شمس فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت او اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. ايوه اهو ده ينطبق على حضرتك. لا النبغه. والله الله يخليك. ده حضرتك النبغه الزبياني. ايوه يا فندم. ايوه ده ينطبق على حضرتك. الله يخليكي يا رب. والله والله بتسعدنا بطلعتك البهيه. الله يسترك ستي. ربنا يخليك. عايز اسال حضرتك فضل. انا ليا اولاد اختي يعني بتوع 30 35 سنه كده عايزين يشتروا حوش قرافه ويعملوه صدقه جاريه يسلموه لاي جمعيه. قلت لهم يعني انا ارشح لكم جمعيه الوجوه النادره. أيوة. لان الدكتور مبروك عطيه هو اللي بيشرف عليها. ايوه قوي ومش هنلاقي احسن من كده. ربنا يستر. هل تنفع يا دكتور؟ طبعا تنفع. تنفع الصدقه الجاريه طبعا وننفع نسلمها للجمعيه جدا تدفن فيها الناس اللي ما لهمش اماكن قوي. طيب ربنا يخليك. اسال حضرتك كمان سؤال. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا ليا ابني عنده 39 سنه. ايوه. متجوز واحده اجنبيه. اخواته الاثنين كويسين ومتجوزين يعني ناس مصريين زي اجنبيه ولا عربيه؟ لا اجنبيه من بولندا. خلاص. وبعدين بقول له يا ابني حياتك كده هتبقى مش حلوه وهترجع هتندم وانت بتفوت عمرك ومش عايز يسمع كلامي. خلف منها؟ خلف منها؟ لا ما خلفش منها. هي اكبر منه؟ هي اكبر منه. وانا حسيت كده. هو اتجوزها بنيه انها تبقى بالنسبه له اقامه في البلد اللي هو فيها. هو مش اقامه هي ولا لقى فيها حاجه ربطته بالدنيا. لا هو يعني ايه زي ما تقول ايه يعني، كنا يعني نروح نخطب له، للاسف حظ وحش كنا نقع في ناس يعني يطلع فيهم غلطات كده مش كويسه. لا بغض النظر عن الغلطات واللي بيطلبوه المصريين والعرب، انا بسال على البنت اللي من هولندا، هل حبها يعني؟ حبها قبلها. ما انا بسال عشان كده، ما هو انا بس ما بحبش كلمه الحب، فبقول يعني هل وجد فيها شيئا ربطه بالحياه؟ هو ده الحب الحقيقي يعني؟ هي لقاها ما تتعوضش كده، هي نجت للحق، هي بنت حنينه جدا. الله عليه، اوعي تقولي له كلمه، اوعي تقولي له كلمه تخليه يقسى عليها او يفكر في وداعها. اوعي، الله يسترك. بس هي ما زالت بدل ما يعيش لك هنا فسوخه، طيب ويعيش لك شبح بلا روح، طيب ويلاقي القرف ليل ونهار، طيب ويقول لك الريحة الوحشة اللي طالعة من التلاجة والحمام، ويقول لك سوء الظن وإنه بني آدم غريب، وهو مش غريب ولا حاجة، ده هو بني آدم عادي جدا وجميل جدا. خليه إيه ده، أنا من جوايا أدعي لها بس يا رب إلهي وإنت جاهي يكون ابنك بيصلي، إلهي وانت جاهي يبقى ابنك بيصلي بيصلي صدقي صدقي وتأمني بالله. هقول لك حاجة وأنا آسف إني بطول عليك، استني استني. اتفضل حضرتك. ابنك لما يجي يصلي ومتجوز دي، انت عارفة هيقرأ القرآن ازاي؟ وحياة أمي لمثلك. هيقرأ كده اهو بعد ما يخلص الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. ولما يجي يسلم، انتوا عارفين الواحد لما بيسلم في الصلاه بيسلم على مين؟ لو بيصلي لوحده يبقى بيقول السلام عليكم ورحمه الله للملائكه، السلام عليكم ورحمه الله للملائكه. اللي بيصلي في جماعه بيسلم على الملائكه وجميع من حضر معه الجماعه. هو كويس. شو استني اصبري ثانيه واحده. ولو متجوز ايجيبشناية وهو غير موفق، حتى لو كانت بنت خالته اللي هي اختك الغاليه عليك، ايوه ومنكد عليه عشته، مش هيقرا القران كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا يسر، عايز يعيط لربنا، يبقى حزين، يبقى كئيب. وهيقول للملائكه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، عيشه معفنه وعباده أشد عفونا. أنا بقول الله يصلح حال البيت دي حتى ولو لم تكن مسلمة، التي سببت دفئا لمسلم ونثرت فيه روحا وعطرت كل أجوائه. بس قولي مين يا ست منى؟ أم عبد الله. وماله عندي 44 تليفون. إيه أبو عبد الله؟ قول يا أبا عبد الله، الناس كلها مستنية مكالمة رجب. أبو عبد الله، خلاص رجب وقع نفسه في الخي، هنعمل له إيه؟ قول يا أبا عبد الله. أبو عبد الله، فؤاد، يلا يا فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. حياك الله يا أستاذ. وحياك وبياك ومن كل أذى نجاني ونجاك. وجزاك الله خيرا وزادك علما. أمين يا رب. ونفعنا بعلمك ومتعك بالصحة. أمين يا رب. أنا سعيد جدا جدا جدا بلقائي بحضرتك. مين؟ الله يسترك سيدي. أولا في موضوعين. اتفضل يا فندم. أول موضوع زكاة المال، أنت رجعتنا إلى جادة الصواب بأن هي 25 جنيه على الألف. بعد ما كنا بنقول إن المال المحبوس اللي هو وديعة بنطلع عن الفايدة 10%، وحكيت قصة إن كان ده اقتراح ولم يؤخذ به. مظبوط. الحمد لله. الحمد لله. وبعد ايوه الحمد لله، انا شايفك الحمد لله. دلوقتي انا حصل في سنه من السنين اني طلعت المبلغ كله، وكنت بتعامل مع ناس بطلع لهم زي راتب،

يعني ليه الجد نمرة سبعة كان يسود طلع ابنك زيه، فحضن ابنه ورجع ومعايا تليفون من السعودية. سارة اتفضلي يا سارة. الو السلام عليكم يا دكتور. والسلام يا فندم. معلش انا ليا تعقيب على مكالمة المتصلة الاستاذة سناء. معرفش مين سام. ايوه الو. لا تعقيب على سناء. ايوه ليا تعقيب على مكالمة المتصل سناء. هي قالت ان ابنها تزوج من مشركة، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة المؤمنة. لا انا وانا لا اقر وحضرتك لا تقرين. لا انا ما سمعتش كلمة مشركة الحقيقة، لكن هي لو كانت كتابية جواز منها صحيح. غير ملة الاسلام هي قالت. لا انا ما سمعتش، ولو ولو حضرتك متأكدة من سماعك انها قالت مشركة، انا يمكن في زحمة حديثي. لحظة واحدة يا نوقة، يا نوقة، يا سارة سرورة، لحظة واحدة. لا يخطر ببالك لحظة واحدة ان انا اسمع كلمة مشركة واجيز هذا، ولكن اقول ايا كان دينها، لو لم تكن مسلمة يعني صاحبة كتاب، لكن لو مشركة بتعبد حجر او على دين اخر غير دين الاسلام او النصرانية او اليهودية، جوازه منها باطل ولا يصح بحال من الاحوال. وبشكرك وبرجو لابنها التوفيق ويتجوز واحدة حنينة ايا كان دينها. عصام بيه، اتفضل يا عصام. الحمد لله. ازيك يا عم الحاج؟ ربنا يخليك يا عصام. ازيك يا عم الحاج؟ منور الشاشة والله العظيم، اللهم صل على النبي عليك. اتفضل. عامل ايه يا عم الحاج؟ في نعمة. والله دلوقتي أنا في حيرة يا عم الحاج. لا سلامتك. دلوقتي أنا عندي محل، طبعًا أيام الثورة دي كلنا تعبنا قوي، وكلنا كنا بنصرف من قلب الحي وكده. والأمل في بكرة. ربنا طول ما في طول ما احنا معانا ربنا في أمل. الله يفتح عليك، أنا عايز كده. المهم دلوقتي اتصلت بالدكتور أحمد عمر هاشم سليم، قلت له اسمعني طيب عشان أنا مش سامعك بالتليفون. اتصلت بالدكتور أحمد عمر هاشم بالنسبة للقرود. قلت له يا دكتور دلوقتي احنا كلام ربنا بيقول على القرود ده حرام، واحنا مش لاقيين حل. واحد زي حالاتي عندي أربع عرايس، في منهم اتنين هيتجهزوا السنة دي. فأعمل إيه؟ فعاوز مش عارف أعمل إيه ومحل فدي. قال لي ممكن تاخد كارد لو للضرورة القصوى. مش عارف أصدق الدكتور أحمد عمر هاشم ولا أصدق كلام ربنا ولا أعمل إيه في اللي في واحد زي حالاتي يعمل إيه؟ هو ما هو قال لك كلام زي الفل. هو قال لك كلام علمي مليون في المية صحيح عند الضرورة القصوى. لا قال لك بناتك ولا سيب بناتك. هتسألني أنا هقول لك الضرورة القصوى مش تجويز بناتك أبدا، يقعدوا إن شاء الله معانهم يتجوزوا، ولا تجيب قرض ولا تجيب طبق إلا إذا كنت من واسع، ويقعدوا. والعريش المستعجل يجيب لها الطبق ويجيب لها التلاجة، يا إما هو عايز مستني تلاجة يشرب فيها يبقى ده شحات يغور بعيد عننا. لكن كلام الأستاذ دكتور أحمد عمر هاشم لا تعقيب عليه، أبو العلم، وقال في الضرورة القصوى، وأنا بقول في الضرورة القصوى. تصدق مين ولا مين هتحير نفسك ليه بس عصام؟ يا عصام احنا قلنا احلى كلام ان احنا في ازمه بسبب الشوره. خلاص هتعدي الشوره ان شاء الله، وعدت وهتعدي وهتيجي ايام جميله ما دام في بني ادم محترم عنده خطه وعنده حماس وعنده حب لبلده. واحنا حواليه مش عايزين غير كده، معادله مش عسيره قوي. يبقى ما فيش ياس مستقبل، وجوازي مش بالبنات ولا الصبيان حتى ضرورة يا أخي. نشيل الثقافة الورست دي من حياتنا يا أخي. احنا بنجوزهم عشان يفشلوا يا أخي. جواز إيه وزفت إيه يا وزفت إيه؟ وأقولها برضو الرابع مرة، وزفت إيه إذا كان بالطريقة دي؟ جواز إيه؟ ده احنا لو مسلمين هلاقي واحد بيشتغل ويتجوز بعشرة جنيه، اسمها كده نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هدية أو واجب حتى. أو واجب حد خلاص. ويجوز الجواز من غير سدوكة، يعني من غير مهر نهائي. وواحد محترم عنده سرير ودلاب بس بيكسب يقدر يحقق بيت كريم. إنما إحنا بنجيبش سرير ودلاب، نجيب الأود واللتقم اللي مش هنتهنى بيها. الإسلام ما يعرفش الأود وسالين الانتريه والنيش اللي قاعد زي الكابوس زي اللات والعزة، شايل الصواني والصيني لما يجي ضيوف، واللي جابوه طرشوا الدم فيه ما بياكلوش منه. عشان كده انا من زمان زعلان من النيش. النيش اللي افرح بيه ولا بتاعه واجيب الطبق الحلو والبراد بتاع الشاي اللي بيزغل العين ده، اللي عمري ما شربت منه عمري. قلم البراد على كوباية على طول كأن في غرزة واخد كوباية شاي وحسوق اللوري. هو مسلمين فرش على الأرض على الأرض وبعدين يجي السرير بعدين. مهم أدي بنتي لبني آدم عنده دين حكي وحكيكي. يقفل الباب وراه وهي ما تنعش هم، هيرجع لها بإذن الله لأن ربنا ذكر الرجوع في القرآن. إن رجعك الله فإن رجعك الله وسبعة فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. على الشمال قبل الآخر بخمسة أسطر كويس. في البقرة الرجوع حلو، ما أجمل الرجوع إليه، هو حيرجع لها غير ملوث بفتنة غير مدعي أشياء لا وجود لها في الواقع. ما يصدعش بنتي، ياخد بنتي في الحتة دي ويمسح على راسها بالراحة وعلى شعرها اللي بنبكوه لها سلمى هانم مبروك بالراحة كده. حلو يا بابا قولها قوي. شايف يا بابا قولها جميل يا عمري. ياخد دي وطبطب عليها. وأنا لو فيا صحة وفيا طبعا أمسح له الجزمة أنا نيابة عنها. أنا اللي أعمل كده مش بتاع أفلام، مش مريض نفسي يعني كل شوية أقول لها كاكوكو كوكوكو كوكوكو بوكوكو. ما يعرفش الشات إلا عشان المعلم برع اللي بيشتغل معاه أو زي حالاتي يكلم كل الدنيا بأدب وأدب إلا ربع ومن غير أدب زي ما هو شايف. ده مفكر، ده عبقري، يعمل كل حاجة. بس هي ما يبقى لها صفحة على الفيس وما تعرفش حاجة اسمها فيس ولا تقرأ هو بيكتب على الفيس. هي تقرأ بيكتب على وشه، بيكتبيه على كل جزئية ببيتها آية من آيات السعادة. وأنا بنتي أكيد هتبقى متربية عارفة الكلام ده منذ نعومة أظفارها. مين يا أختي قولي تاني؟ قولي بقى إيه الحلاوة دي؟ أنا هاخد الثانيتين اللي فاضلين بتقولي عليهم منى استذكارا لماض جرحني عندما هجم الوقت علي فلم أذكر بحسن الوعظ، وهي شعري وشعري جزء من ذاتي حتى ولو لم يبلغه شعر حازم مبروك وعلاء بجانب اللي انا شايفهم الاثنين الشعراء في الدنيا دي. اهو على الاقل شعر واحد عجوز ساعات يفكرهم بالعروض او بقافيه او بمعنى من المعاني اللي درسوها. مش هنساها النهارده فهقول لكم بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب ورحمته الأوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوبه. حتى ألقاكم غدا إن شاء الله والأربعاء القادم 10 بالدقيقة في معهد راس البر ندوة مهيبة دعاني إليها رئيسة مجلس إدارة المعهد ودكتور هاني العزيز عليا. لكم مني التحية والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.